والله في هذا حين ما يقدم خاتم الكسوف وقت مبكر إذا كان الفجر أو يقدم يبكر صلاة الفجر، أما إذا كان متأخر بعد ما يصحي جدا أو زارة الظلمة انتهى سلطان القمر. نعم. لا ما يدرك الركوع إلا يدرك الركوع الأول، صلاة الكسوف إذا دخل الركوع الأول أدى الخبر، وإن فات الركوع الأول يأخذ تلك الركعة. نعم. نعم لا بأس، طيب هذا لأنه ذكر الناس وخطب الناس وعلمهم قال نهاهم عن المعاصي وأمرهم بطاعة الله، قال إن الله يغار، والله إن الله لا يغار غير أحد لا نزع عبد أحدكم وتزني عبده الله غير لا كما جعل النبي. نعم لا بأس، ماذا من خطب الناس لا بأس تكلم يعني تطلب معنا كلمة، هذه كلمة بعد الصلاة تكون خطبة ولا قصيرة يعني. نعم. الثالث صلاة الاستسقاء، وإذا أذبت الأرض واختبث القطر خرج الناس مع الإمام متفشعين متبذلين متذللين متضرعين. نعم هذه كنا صلاة الاستسقاء تكون على هذه الحالة، يعني متبذلين لا بتسجيل البذلة تسجيل يوم العيد يلبس ثياب الجميلة، لا يلبس ثياب البذلة لأنه مقام خضوع وذل وانكسار بين يدي الله، ما يلبس ثياب العادية ما يلبس ثياب الجميلة ولا يتطير متضرع متبذل خشع. نعم ويتصدق قبل ذلك إذا أمكن. نعم. خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر التي فيها الأمر به. نعم هذا السنة، يصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها من الاستغفار والآية التي فيها الأمر بالثمار، قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، قال تعالى عن هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، خطوه واحده ليست ثانيه كالعيد خطوه ثانيه، كما يدل على جواز الخطبه قبل الصلاه وبعد الصلاه، كما يدل على هذا وهذا، لكن الان معروف ان الصلاه في الخطبه كصلاه العيد تقدم الصلاه على الخطبه وان قدم الخطبه على الصلاه فلا حرج. نعم. ما في كلام إذا جاء قليل لا يتهيأ. نعم ما في كلام. نعم هذا في خطوة الجمعة. نعم نعم إذا كان في مخالفة يعني العلماء قاسوها على صلاة العيد إلا جاء ما يدل على أنه ربما خطب قبل الصلاة. نعم لكن إذا كان مخالفة يعني يكون موافق لا يخالف. نعم. أما لو تفزع أن يسلم كان يكبر في العيد أو التكبير. لا جاء ما فيها حديث. سنة صلاة العيد كغيرها بالصبح بالحمد لله. خطوة العيد غيرها. هذا الحنابلة ذكر هذا وفي آثار عن بعض الصحابة. نعم. السنة تفتح خطبة بالحمد لله. خطبة العيد والاستسقاء والجمعة الحمد لله. نعم. إذا قدموا الخطبة هل يتقدم قبل شروق الشمس؟ في قريبة صلاة مع الإفراد؟ لا هل الجماعة اللي معها لا يتأخرون؟ يتقدم في الخطبة؟ لا ما يتقدم ما يضغط. نعم. قال ويحول الناس نفل هذا ما هو وقت نهي. نعم لكن السنة أول النهار يعني بعد طول الشمس. نعم. قال ويحول الناس أرديتهم. نعم يحولوها يقلبوا أرديتهم تفاعل في تغيير الحال، تفاعل بأن يغير الله ما بهم من الجد والقحط إلى المطر والغيث والرحمة. نعم. بعد الخطبة. بعد الخطبة يحول إلى عدد. ثم يدعو بعد ذلك. نعم. نعم.

لا لا بأس أن أقضيها بعد الصلاة وأقضيها بعد الشر. إذا كان يصلى الظهر في الساعة العاشرة. خلاص فات محل. فات الصلاة. نعم. نعم. إيش؟ فات المغرب إلى مغرب الشفق. إلى خروج الوقت. ما تقرأ ما في شيء يدل على أنها تقرأ عطلة الظهر في الوقت وراتبة المغرب في الوقت إلا السنة القابلية قبل الظهر تقرأ بعد الظهر والفجر له أن يقضيها بعد الشمس ولا أن يقضيها بعد الفجر المباشرة يدل على هذا وهذا. نعم نعم نعم له له أن يقضي له أن يقضيها إذا كان لا يتشاغل لا ينشغل عنها يقضيها بعد الفجر فإن كانت تسال يقضيها بعد الفجر مباشرة. نعم نعم يصل لا يصل عليهم الجماعة. نعم قال ويجوز قضاء المفروضات. نعم لأن مستثنى قضاء الفرائض. نعم باب الإمامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم نفسها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هنا ها نعم إذا جمع في بين الظهر والعصر في وقت الظهر دخل وقت النهي في حق في حق دخل وقت النهي. نعم كما أنه إذا جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم دخل وقت الوتر له أن يصلي الوتر بعد صلاة الجمع. نعم باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. نعم هذا فيه في الإمامة في الإمامة يقدم الأقرأ يقول أمه قام أقرأه من كتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الأقرأ هو الأعلم بالسنة إذا تساووا في القراءة قدم الأعلم بالسنة فإن تساووا في العلم بالسنة قدم الأقدم هجرة واللفظ الآخر أقدم سلما فإن تساووا في الهجرة والإسلام قدم أسفل سنا يعني الآخر فإن كانوا سواء فأقدمهم سنا يعني عاد الحديث روى أبو روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ولا يؤمن الرجل في الآخر فأقدمهم سلمة عن الإسلام. فإن كانوا في الهجرة سواء فلأمهم أحفظهم سلمة قلت الشامية والمدنية والمدينة زيادة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكثرهم سلمة سعدة نعم هذا ثابت في الآخر إذا تساووا في العلم الكتاب والعلم السنة والهجرة والإسلام يقدم أكثر سنة. جاء في حديث مالك بن الحويرث يعني قال إذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وهي في حديث مالك بن الحويرث أنهم قدموا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم سبب متقاربون فقال ليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم فهم متقاربون في القراءة وفي السن فلهذا قال ليؤمكم أكبركم لأنهم يعني متقاربون في القراءة في العلم السنة. نعم ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. نعم لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه إذا يجر إنسان في بيته أو في مزرعته فإنك لا تدخل هو أحق بالإمامة أحق بالإمامة إذا صلى فريضة أو نافلة إلا إذا أذن قدم صاحب البيت وصلي بالناس أو صاحب المزرعة أو صاحب السلطان في الأمير فالأمير مقدم ولي الأمر هو أحق وكذلك إمام المسجد، إمام المسجد لا يتقدم أحد عليه، هو حق بالإمام، فلا يتقدم أحد على إمام المسجد حق، وكذلك لا يتقدم على بيت صاحب البيت وصاحب المزرعة والأمير في إمارته، هو حق بالإمام إلا إذا أذن لغيره فلا. نعم نعم إذا كان قارئ وعنده علم السنة علم إجمالي بحيث أنه يستطيع أن يتصرف إذا حصل على خلل في صلاته يقدم، إن كان ليس عنده علم ما يعتبر قارئ، لأن يعني القارئ في عهد الصحابة هو الأعلم بالسنة، ولهذا قال المسلم الله كنا إذا تعلمنا 10 آيات لم نجاوزها حتى لا تعلمنا عليها والعمل بها، فالأقرأ هو العالم، إذا كان جاهل بمرة ما يعرف شيء يقدم عنه، أما إذا كان عنده علم بالسنة لكن ما عنده توسع ولا تفصيل يقدم. نعم ينبغي له ان يقدم غيره مثلا او يستعذر في تقديم غيره. نعم. احسن الله اليك شيخ، الاقرا يا شيخ الاحفظ ولا الاجود قراءه؟ الاقرا الاجود قراءه، ومن الجوده الحفظ، اذا كان يحفظ يقيم الشروط ويحفظ هذا مقدم، هذا معنى يعتبر اقرا، يعني الحفظ من القراءه، اذا كان يجمع بين الامرين فلا باس، واذا كانوا لا يحفظون ولكن احفظ أحدهما أحسن قراءة فهو الأقرب، إذا كان أحدهما يحفظ والآخر لا يحفظ، اللي يحفظ هو المقدم والأقرب. نعم. أحسن الله إليك. قال وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. أكبركما هذا في تقديم الأكبر سنة إذا تساووا في الصفات الأخرى. التساوي في القراءة والسنة والهجرة قدم الأكبر سنة. نعم. مكان قراءة إذا زار في بيته قدمهم في المجلس هذا مكان محسن، ثم حضر في الصلاة ما يتقدم على صاحب البيت في المجلس مكان تكريمك. نعم. الهجرة يعني أسلموا وهاجروا، اثنان أسلما وهاجر أحدهما أقدم هجرة، أحدهما سبق الآخر بسنة الهجرة والثاني هاجر بعده بسنة يقدم الأقدم هجرة. ها شيخ الآن إذا كانوا متقنين في القراءة والسنة في القراءة والعلم السنة يقدم الأكبر سنة. نعم. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما وكانت قراءتهما متقاربة. نعم قراءتهما كان هذا الحيث وصاحبه كانوا متقاربين في القراءة، فلهذا قال لأمكم أكبركما قدم الأكبر سنا. نعم. قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من يعلم عندك نعم هذا معلوم، إذا كان يعلم أن الصلاة فاسدة فلا تصح الصلاة، يعلم أنه محدث، يعلم أنه توضأ، لا ما أصح خلفه بالإتباع. نعم. ولا تصح. قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم. إيه. يعني فإنه يعيد. ها؟ إلا لمن لم يعلم. بحدث. ها؟ شوف عندي إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم. ها؟ إيش عندك؟ إيه نعم. شو عندك؟ لمن لم يعلم. ولا تصح عاد. قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة. صلاته. خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده. ظاهر العبارة هي لمن يعلم. إذا كان يعلم المأموم أن صلاة الإمام فاسدة فرق الصلاة، إن كان لا يعلم إنما يعلم الإمام وحده صح صلاة المأموم وبطل صلاة الإمام تعيد صلاة. مثل الإمام إذا صلى بالناس وهو على غير طهارة ولم يعلم يعيد وحده، فإن ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس جنبا ولم يعلم ثم عاد ولم يعد المأمومون، فسأل عثمان إذا في هذه الحالة فصلى صلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام باطلة يعيدها صلى الله ويعيد. وثبت كما مرنا في البخاري مسالتين عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقف فلما أراد أن يثبت قال مكانكم ثم ذهب وانصرف ورجع ينفق رأسه معه وصلى بالناس وأن ولم يعد إقامة الصلاة. هذا يحصل لأن الرسول بشر أراد أن يكبر ثم تذكر أنه جنب، وجاء في الحديث أنه قال ذكرت أني جنب فنسيت وأنا أبتسم عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الإنسان يعني قد ينسى، إذا صلى بالناس ثم تذكر أنه على غير طهارة في أثناء الصلاة فإنه يتأخر ويقدم الاتمام من الصلاة. هذا على ما ذهب إليه الجمهور. والقول الثاني الذي ذهب إلى الحنابلة أنه إذا تذكر أنه على غير طهارة تستأنف الصلاة من جديد، وليس لهم أن يبنوا على صلاته لأنها باطلة. أما إذا كان على طهارة لكن أحس لأن حدثه لأن طهارة سوف تنتقل ولا يستطيع الاستمرار فهنا يتأخر ويقدم، هذا على مذهب الحنابلة. يقول إذا صلى على طهارة لكن أحس أنه لا يستطيع الاستمرار فهنا يتأخر ويقدم، أما إذا كان على غير طهارة ثم تذكر فإن من خلفه يستأنف الصلاة من جديد. والقول الثاني أنه لا فرق بين الحالين وهو الصواب، بحديث أبي هريرة في البخاري يصلون لكم يعني أئمة لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم ولهم. فإذا علم أنه على غير طهارة تأخر وتقدم وقدم من يسن به، فإن لم يقدم أحدا قدموا من يسن به أو من يستأذنون الصلاة، فإن لم يفعلوا أتموا صلاة انفرادا. نعم لما يجوز حرام عليك ما في حياة لا شك صلاة الجلالة وصلاة صحيحة ليس معلوم. يقول الذي يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، هذا عام رواه البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم هذا لما يجوز ما في حياة ما يجوز، هذا يخشى لو كان متعمد لكن متأول. قال بعض العلماء عندما صلى على غير طهارة يعني من هذا صلى انه يكون مرتد لانه يستهزئ بربه، لكن في مثل هذه الحالة قد يتأول الانسان، قد يتأول بعض الناس قد يجلس او لا يستطيع الصعود، فكذا يستطيع الصعود ما يبقى ولا يصلي. وله ذكر العلماء انه اذا كان يغلب على الحياء فانه يضع يده على انفه يوهم انه ارعف ثم يخرج، هكذا يضع يده على انفه يوهم انه ارعف ثم يخرج. نعم ولا سؤال الشهود. نعم تقدم ولا ورجع. نعم هذا هو طالب علم فلا بأس صلاة صحيحة وصلاة مخافة صحيحة. والصواب أن لحم الإبل ينقض الوضوء، قال الإمام أحمد في حديثان صحيحان صلوا في النبي أن نصلي

عند عشرة الجول يكون يعني يأخذ من حدث استمرار وكذلك يكون به طرق سيالة فلا يتقدم الناس لأن طهارته مستباحة تستبيحها. وقول الثاني أنه لا بأس لأن يعم الناس ولو كان به سلف وليس عليه دليل اشكال عليه من به سلف البول والمستحاضة لأنه أخل بشرط وهو الطهارة. لأنه أخل بشرط من شروط نعم. فقول كأنه لا بأس بس ولا ذكر قول كان. لأنه لأن صلاته لأنه صلح استباح الصلاة استباحة ولهذا يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يصلي وقتين في موضوع واحد ولا يتوضأ إلا بعد كل وقت. عندي صلاة الجول يجعل على ذكره شيء وفي عصر الأخرة كذلك المرأة مستحاضة تنجم تحفظ حقائب ومن به جرقة سيالة كذلك من به سلة الريح والسمد يخرج كل هؤلاء يتوضعون بعد الأذان إذا دخل الوقت لا يتوضع إلا بعد الأذان ثم يصلي بعد ما طولا وغيرا إذا الوقت الثاني توضع يتبع الهم إلا إذا لم يخرجوا شيء. يقول مؤلف من بيسارة ولا يتقدم الناس لأنه أحلى بشرط من شروط الطهارة الصلاة مستباحة نعم وهذا هو الأحوط فقل لأنه لا بأس لأن الصلاة في نفسها صحيحة وما صح الصلاة صحة إمامته نعم على المذهب على هذا القول ما يسر الإمام من بيسارة وقل الثاني أنه لا بأس لأن ما صح الصلاة صحة إمامته صلاة صحيحة فتصح إمامته نعم ها من به ايه عرض اذا ما يتقدم ما يتقدم معناه يسل بركنه ها وركنه اذا كان بهذه المحتاجه معناه ينبغي يتخلى عن الامام يحتم بهذه المحتاجه يحتم بهذه المحتاجه اما اذا كان شيء يؤخر التكفير حتى ينزل الى الارض لا يكبر حتى حتى لا يستقوم وكذلك عند القيام نعم. قال والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثله نعم الأمي الذي لا يحسن الفاتحة يخل بها يغير المعنى يقول كان يقول إياك نعبد هذا يخل المعنى ما تصح الصلاة أو يقول الصراط الذين أنعمت عليهم أو يقول أهدنا الصراط المستقيم من الهدية فالآن عمت نصف النعم إليه. أما إذا كان خلل لا يأثر معنى يقول الحمد لله رب العالمين ومالك يوم الدين أو صراط الذين أنعمت عليهم كما قال بعض العامة هذا لحن لكن ما يغير المعنى قد تصح الصلاة خلفه لكن ما ينبغي أن يكون إمام لله ينبغي أن يكون الإمام يحسن القراءة لا يخل لا خلل يحسن المعنى ولا لا يحسن المعنى لكن الأول لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله إذا كان ما وجد واحد الثاني مثل ما يحفظ ما استطاع يقوم لسانه فصف الصلاة يصلي بمثله أما غيره لا الصلاة خلفه باطل الصلاة باطل لأنه ما أعطى مثال أما الثاني فصف الصلاة خلفه مع لكن تركه أولى إذا كان لحن لا يغير المعنى نعم كذلك لحن لا يخل المعنى الصلاة صحيحة لكن ما ينبغي أن يقدم إمام ما ينبغي أن يكون إمام الإمام ينبغي أن يكون يحسن القراءة إلى ينبغي أن يتخلى عن الإمام ولا ينبغي أن يتعلم حتى يحسن القراءة لو صلى خلفه صلاة صحيحة ما هي باطلة لكن الإمام ينبغي أن يكون من أحسن الناس الإمام اللي يتقدم بالناس هو من أحسنهم قراءة عنده بصيرة نعم لا يختار الناس الإمام ويحسن القراءة ولو كان لا يصلي معه نعم كذلك إذا كان يلحن يجب أن يتعلم وإلا يرفع به يعذر نعم. قال ويجوز اهتمام المتوضئ بالمسلم المتيمم نعم كذلك المتوضئ له أن يكون يأتم بالمتيمم يكون الإمام متيمم والمأموم متوضئ لا حق لأن التيمم طهارة كاملة نعم. والمفترض بالمتنفل كذلك المفترض له أن يكون مأموما والإمام يصلي نافلة كما ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه في حي من أحياء المدينة يصلي بهم تلك الصلاة له نافلة وله فريضة وكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم الخوف صلى بأصحابه الفريضة ثم جاء طائفة أخرى وصلى بهم له نافلة وله فريضة وكما ثبت في حجة الوداع أنه صلى الظهر يوم النحر في مكة أدركته الصلاة لما طاف الإفاضة ثم لما رجع إلى هنا وجد أصحابه متبعين فصلى به تلك الصلاة له نافلة وله فريضة قال بعد أن يصلي المفترض يقتدي بالمتنفل ويقتدي المتوضئ بالمتيمم نعم لا لا لا لا هذه ما فيها الإسلام هم العادة اللي فيها الإسلام في إسلام تعلم عليها المفترض المتنفل عندك ويصح الإمام المفترض المتنفل لما روى جابر أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع في لا يكبر متوضب ويزل اهتمام المتوضئ بالمتيمم لأن المتيمم العازم للماء كالمتوضئ القادر على الماء لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بأصحابه في غزوة ذات الثلاث في التيمم وأخبر النبي صلى الله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكر عليه نعم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جنوب قال رسول ذكرت قول الله ولا تكتب أنفسكم فخفت إن ارتكبت هلكت فأقره النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا من باب ما في إشكال هذا ما في إشكال مثلا صليت في مسجد صلاة وجيت المسجد الآخر يصلي نفس الصلاة تكون لك نافلة تقتدي أن تكون لك نفل ولهم فريضة هذا ما فيه إشكال ها؟ ها؟ إيه يعني اقتداء المفترض بالمتنفل يكون الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة هذه المسألة اللي عندنا أحسن كافي أولا الإمام يصلي فريضة والمأموم يصلي نافلة ما في إشكال لأن أقل يعني ما في إشكال ها المذهب نعم لا يقصد المفترض بالمتنفل ها لكن الصواب لقصة معاذ ولا المذهب يقول ما يمكن لا يصح أن يقتدي المفترض ما يكون الإمام يصلي نافلة ولا يصلي فريضة ما تصح والصواب أن الجواب نعم وهذا ضعيف وهذا ليس من الاختلاف عليه صواب نعم هذا ليس من الاختلاف عليه قصة معاذ نعم قال وإذا نعم ها؟ إيه؟ حرفة في المدينة هم مسافر وهم مسافر مقيم صلي بهم أربعنا هذا من باب إعادة الجماعة لا بأس في الليل صلاة الليل مثلا أثناء يستثنى منها إعادة الجماعة نعم قال وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام نعم إذا كان المأموم واحد يقف عن يمينه لما ثبت أن ابن عباس الذي صلى في بيت ميمونة فجاء ابن عباس وصف عن يساره في الليل فأداره عن يمينه نعم من خلف أداره من خلف أخذ بأذنه وأداره من خلف نعم قال فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح يعني إذا وقف قدامه رغم قدام الإمام وقف أو وقف خلفه لم يصح إلا إذا كان مرأة فينتقل خلف الإمام أما إذا وقف عن يساره فأقول بعدم الصحة فيه نظر الصواب انها تصح لان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر ابن عباس ان يعيد اول صلاه صلى كبر ابن عباس عن يساره وصلى ثم اجره عن يمينه ولو كانت الصلاه غير صحيحه لاستانف الصلاه ابن عباس استانف التكليف انما بنى على الصلاه فدل على الصلاه صحيحه لكن هذا ليس القرن ليس موقف المأموم موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الامام نعم نعم ولا كان يديره عن الناس يديره. هذا ما يفعل هذا متعمد ما هو فعل يعني ها؟ نعم في اللفظ الآخر أداره عن في اللفظ الآخر أداره عن اليمين. نعم لا. إذا ضاق لا إذا ضاق يكون عن اليمين وعن نعم. قال فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح. أو قدامه إذا أما إذا صلى قدامه أو خلفه ما لم تصح. أما عن يساره ففيه نظر لأن ابن عباس أدار عن يمينه ولم يعد أول الصلاة. نعم. الصواب أنه لا تصح. نعم في المسجد الحرام. المسجد الحرام يصلون احيانا ونسمع من يرى هناك بعض الاقوال انها تصح بالضروره مثل المسجد الحرام في ايام الموسم يصلون امام الامام يصلوا في بعض الاحيان لكن صار الامام ياتي تحت الكعبه خلفه يعني بجوار الباب لكنه في بعض الأحيان قد يكون أمامه صعبه نفسه بهذا صعب أنه لا نعم صلى قدام الإمام فلا نعم نعم لا يكون محادلة نعم. قال إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه امرأة إلا أن تكون نعم. قال فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. نعم المرأة ولو كان زوجها أو أبوها وأخوها لا المرأة ما تقف بجوار الرجل ولو كان مخطبا لها في الخلف ولو كانت وحدها. نعم المأموم وقف خلف الإمام ما تقف إلا إذا كان واحد. نعم إذا كان واحد. نعم. قال وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه. نعم. فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح. نعم. فإن وقفوا قدامه أو عن ولا سيما إذا كان المكرمين وقفوا عن يمينه أو شمال صح. نعم. كان ابن مسعود رضي الله عنه هكذا صلى لما كانوا ثلاثة صلى جعلهم عن يمينه وعن شماله كم مرة في صحيح مسلم؟ ها؟ بلى منسوخ لكن خفي على ابن مسعود رضي الله عنه واستمر على هذا. نعم السنة يكون خلفه إذا كان اثنين فعشرة يكون خلفه إن كان واحد يكون عن يمين. نعم. قال فإن وقف إذا كان مكان ضيق صفوا عن يمين وعشرة فلا حرج. نعم. فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح. وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن. نعم صلي تكون إمامة حتى تكون في الوسط ما تقدم. نعم. قال وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم. نعم بالضرورة يكون وسطهم إذا كان عراة فليس عليهم ثياب. نعم. قال وإن اجتمع رجال وصبيان وكناسا ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الكناسا ثم النساء. الاحتمال أن يكون خلفاء رجال يعني الخلفاء هو الذي عنده آلة ذكر وآلة ونساء ولم يتبين يحتمل أن يكون رجل فإذا قدموا على النساء. نعم. قال ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. نعم هذا على ما ذهب إليه المؤلف من كبر تكبيرة الفاتحة تكبيرة الإحرام ثم جلس وسلم الإمام أدرك الصلاة الجماعة. والقول الثاني أنه لا يدركه إلا إذا أدرك ركعة وهو الصواب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الركعة. الصواب أنه لا يدرك الجماعة إلا بالركعة كما أن الوقت لا يدرك إلا بركعة. نعم. قال ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. نعم. والقول الثاني أنه لا يدركها هو اختار البخاري وجماعة وألف كتاب جزء إقراء لأنه فاتته الفاتحة قال فيقضي. والصواب أنه يدركها للحديث قصة أبي بكر لما جاء النبي الرافع ركع عجم الصف ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعب ولا نامه بإعادة الركوع الركعة دل على انه ادركها. نعم. ذكر هنا في عله ان المراه تصلي امام سوره النساء. قال لان المراه يستحب لها التكفر ولهذا يستحب لها ترك التجافي وكونها في وقت الصف اشهر لها يستفيد لها ذلك العريان. اذا كان النساء في مكان ليس فيه رجال. في نظر هذا في نظر. نعم. باب صلاة المريض. إذا كان مميزين خلص. صلاة المريض حط الخط إذا كان مميز. طفلين مميزين واحترام الصلاة خلص. نعم. ها؟ كذاب يعني هذا مسألة صلاة خلف الفاسق هل يصلى خلف الفاسق أو لا يصلى؟ نعم صلى إذا وجدت غيره فلا تصلي خلفه وإلا تجد غيره صلي خلفه ولا تترك الجماعة. نعم ها؟ نعم المسألة خلف الفاسق فيها خلاف من العلماء من قال صحيحة ومن قال لا تصح والصواب انها صحيحه ومن منع قال لانه يجب عليه انكار المنكر فاذا صلى خلفه فقد اعترض المنكر المساله فيها خلاف بين اهل العلم وعلى كل حال اذا وجدت غيره فلا تصلي خلفه وان لم تجد غيره فصلي خلفه. نعم وقع الزياده قال بعضهم انه ينبغي في 9 صفوف عشر نعم عام هذا وصلت الفريضة إذا أمكن هذا وإلا ممكن صلى إذا أمكن في وقت صلى إلا ممكن لعل هذا باب الاستحباب إلا فلا يلزم هذا. نعم نعم إذا عرفت كيف تعرف هل قبل قلت الصلاة ولا بعد ها؟ إذا كان أنت متأكد أحصاص لكن أستنه ها؟ إيش؟ بس أستنى هذه تتوسطة التوحد لا بد تتأكد 100% نعم الإمام أعلم بالأحصاص. نعم نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه باب صلاة المريض. قال والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبه. إذا كان المريض يزيده قيامه يزيد في مرضه صلى قاعدا وكذلك إذا كان لا يزيد في مرضه لكن يتجسم أو قيام يصيبه مشقة فإنه يصلي قاعدا ولو كان يستطيع لكن يستطيع بمشقة فلا يشق على نفسه ويزيد ويصلي سواء كان القيام يزيد في مرضه أو أنه يتجسم القيام ويشق عليه ويؤذيه فإنه يصلي قاعدا فإن عجز عن الصلاة قاعدا صلى على جنبه الأيمن فإن عجز صلى مستلقيا ورجله إلى القبلة كما في هذا العدد التصريح النبي قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبه يعني النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا مستلقيا ورجله إلى القبلة وهذا مثل الله تعالى وإحسان لعبده وأجره كامل يقول النبي إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان عمله في النار مقيما. اما اذا كان صحيح واراد ان يصلي النافله وهو جالس فله ذلك لكن له نصف اجر القائم. اذا اراد الانسان يصلي الراتبه او سنه الضحى او صلاه الليل صلى وهو جالس لح لكن له نصف اجر القائم. اما الفريضه فليس له ان يصلي قاعد الا مع العين. اذا كان لا يستطيع في المره او يستطيع بتجشم ومشقه أو كان القيام يزيد في مرضه هذا جاز له في الفريضة. أما النافلة فأمرها واحد

وإذا فعل السليم يقضي في وقت الآخر. أما ما يفعل بعض العامة يصلي كل فرض مع فرض ظهر مع ظهر العصر مع ظهر لا لا أصل له. لا يشترط الترتيب الموالاة على حسب نعم نعم نعم هذا هو المعتمد حجة العادة الحقيقية على ما جاء في حجة العمار نعم ومسألة فيها خلاف مسألة فيها خلاف لكن هذا هو المعتمد نعم. قال وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما نعم إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها جمع بين الصلاتين يكون مريض يصلي الظهر والعصر جميعا وفي المغرب والعشاء جميعا لكن لا يقصر إذا كان في البلد يصلي الظهر أربعة والعصر أربعة بعض العامة يجهل يظن أنه الجمع معه القصر بعض العامة في المستشفى يقصر يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين لا القصر هذا خاص بالمستشفى مريض يجمع في البلد ولكن ما يقصر يصلي الظهر أربعة والعصر أربعة في المغرب ثلاثة والعشاء أربعة في وقت إحداهما ينظر الله الأفضل به إذا كان يشق عليه الوضوء فصلي كل منهما أو مثل المستحاضة أما هو النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع لأن الاستحاضة نوع من المرض مقصود أن المريض إذا كان يشق عليه يعني لأجل الوضوء أو يشق عليه القيام فإنه يجد له نجمع بين الوقتين لكن لا يقصر ما يقصر للمستحاضة لابد من التنبيه هذا تنبه لمثل هذا نعم يعيد نعم اللي قصر يعيد اللي قصره في البلد يعيد الصلاة ما تحصل صلاة يعيد نعم لا في إحداهم يا أبو ما هو الأرفق به فإن استويا جمع التأخير جمع التأخير جمع السوري هذا عند الحاجة إليه المهم أخرى له ما يجب عليه قدام الصلاة الجمع الصوري قيل فيه مثل ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مرض جاء في وقت المسلم جمع صورية يعني في الصور أخر الظهر إلى آخر وقت حتى ما بقي إلا أربع ركعات فصلى وقدم العصر في أول وقت هو في الصورة جمع وفي الواقع أن كل صلاة في الوقت وكذلك المغرب أخر المغرب إلى قرب غير الشفق ومقضى ثلاث ركعات وصلى ثم صلى العشاء بعد مغيب الشفق صار في الصورة كأنه جمع وفي الواقع في الصلاة في وقتها نعم نعم نعم لا حرج الواقع دخله ما هو مرتبط المسجد المريض في البيت والمرأة ما ليس مرتبطة فيه ليس مرتبطين بالمسجد صلى الإمام وما صلى المهم دخول الوقت حق من دخول الوقت إذا دخل الوقت يصلي المريض يصلي المرأة نعم نعم نعم لا ما يقصر المريض ما يقصر في البلد ما يقصر صلي على حسب حاله نعم نعم هنا قال بعض العلماء انه يعني اما شيء عام شيء عارض او انه جمع صوريه وانه فعله مره واحده في المدينه والنصوص المواقيت تكون محكمه هي الاصل فلا يتعلق الانسان بالمشتبه الا ما في قلبه زين فاما الذي في قلوبه وزير فيتبعون ما تشابع منه ان الصلاه كانت المؤمنه كتاب الوقوف المفروضه في الاوقات هذه نصوص محكمة وهذا حديث في اشتباه بينه لكن جاء في رواية النساء انه جمع صوري هذا احسن ما اشتغل مر في دار البخاري وصار الكلام في بحث تابع في جديد وهو مسجل نعم نعم كيف جمع بين الوقتين قبل وقت العصر هذا غريب الوقت كله واحد الوقت يجب في الوسط ولا في الآخر ولا في الأول لكن الأصل في أول وقت يجمع له المسافر له أن يجمع في أول وقت أو في آخر نعم

إذا جاء مطر شديد في الظهر يوجد العذر. هنا لكن قبله وغيرهم قالوا يوجد العذر لكن فيه النور في خلاف المغرب والعشاء فإن فيه زيادة ظلمة زيادة مشقة. نعم. قال باب صلاة المسافر. نعم. جمع بين الظهر بالمدينة. نقول أن هذا في حالة خاصة، هذا قاعد مرة في المدينة وسبق الجواب. نعم. باب صلاة المسافر. قال وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا له فله قصر الرباعية خاصة. هذا هو المسافر الذي يقول العلماء يكون مسافر مسافة 16 فرسخا يكون السفر مباح. هذه مدة السفر المسافة إذا كان هذه المسافة تبلغ هذه هذا القدر الذي قدره المؤلف فإنه يترخص له السفر 16 فرسخا وهي 4 كرة البريد والبريد 6 فرسخ مسافة القصر يقول 4 كرة مسافة والبريد 6 فرسخ 4 فرسخ ستكون 4 في 4 4 كرة 4 في 4 16 فرسخ والفرسخ 3 أميال ستكون 48 ميل والميل كيلو نصف أو كيلوين إلى ثلث تقريبا الميل ستكون مسافة تقارب 80 كيلو. هذه المسافة مسافة قصر 4 كرد والبريد 4 فراسخ 16 فرسخا والفرسخ 3 أميال تكون الجميع 48 ميل والميل أكثر من كيلو نصف يعني فرسخ نصف طلعت 72 كيلو يعني تقريبا 600 أو يعني كيلوين إلا ثلث أو قريبا من ذلك ليس عادل ما يقال 80 كيلو. إذا كان هذا المسافة هذا الذي قرر جمهور العلماء إذا كانت هذه المسافة يترخص لها في السفر 80 كيلو ولا بد أن يكون السفر مباح. إن كان سفر معصية كان سافر لتجارة الحظ أو للدخان أو للعدوان على ظالم أو للسرقة أو قطع الطريق فلا ترخص أو لا يترخص. والقول الثاني والشيخ الشيخ الإسلام تجية أنه لا تشترط المسافة وإنما ما تحدد بهذا وإنما العبرة بما في العرف ما يعده الناس سفرا ويسمى سفر ويحتاج إلى حمل الزاد والطعام هذا يسمى سفر وما لا يعده الناس سفرا فلا. وعلى هذا على قول الشيخ الإسلام السفر إلى الخلد ما يعده الناس سفر ليطيع في يومه ويعد سفر فلا يكون مثلا 8 كيلو ولا 100 كيلو ولا 100 كيلو ما تعتبر سفر الشيخ الإسلام تجية والجمهور تعتبر على هذا. ولا بد أن يكون السفر مباح إن كان سفر محرم فلا يترخص. والقول الآخر أنه يترخص أنه يترخص ولو كان سفر محرم ويترخص له السفر وعليه إثم فعل المحرم قد يكون ترخصه سببا في توبته. نعم. والله إن كان الأفضل أخذ الرخصة في السفر عن جنس القصر أم الأخذ العزيزة؟ قصر الأخ بروح يأتي القصر القصر سنة مؤكد ينبغي فعله ووجبه بعض العلماء كما سيأتي أعيد لعن كذلك جمع في المطر يفضل الجمع الأخ بالرخصة. القاعدة هذا القاعدة العامة هذا الأخ بالرخصة لكن ينبغي المراعاة والنظر في هذا والتعمد ينظر أحوال الناس ويختلف اختلاف أحوال الناس ثلاث الأزمنة والأمثلة مثلا في زمن الآن الأسفار ما فيها دحاوة الآن وتحفلها الأماكن التي شوارع واسعة وليس فيها دحاوة ولا مشقة والناس أكثرهم عندهم سيارات ويأخذون لحاجة يسيرة فلا ينبغي أن يجمع إلا في حالة شيء واضح عذر واضح. أما في القرى أو في الهجر في البيوت اللي فيها عشاك ويقيم مما قال ابن عباس تلفوا عن حريقكم فتدوسوا الطين الى ركبكم الآن ما فيه مثلا في مجتمع الآن ما فيه طين ولا تحت في جسد لسان عرب صحيح. والغالب أنه إذا جاء المطر إذا كان مطر عادي نشف الأسواق ويكون هناك تصريف للسيول المفروض هذا يختلف باختلاف الأحوال والأمثلة والأزمنة. هناك القرى التي فيها والهجر التي فيها الطين مجرد ما يأتي مطر والناس فقراء ما عندهم شيء ولا عندهم وسائل مجرد ما يأتي المطر يحصل مشقة عظيمة على الناس هذا ينبغي. أما في الأحوال الأخرى والأمثلة التي هي شيء من الرفاهية والشوارع المتفلتة والناس مرفهين وعندهم سيارات ينبغي ألا عيش ما إلا في شيء واضح. نعم صراع الأذكر هنا مثلا إذا جاءت مطر هنا الآن والشوارع المزفلتة ومعك سيارة الآن والبيوت كلها مصبة الآن مثل هجرة كلها بيوت العشاش وطين وحكاية تسقط ولا يستطيع أحد يمشي ولا أحد مع السيارة وكبار السن إذا مشى سقط حال هذا مثل هذا صراع الأحوال. نعم السفر غير فغلق. هذا في البلد هذا مثل الجمع في البلد. نعم قال وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباشرة يومين قاصدين للإبل الإبل المحملة بدبيب الأحمال بسوق الأحمال ودبيب الأقدام مسافة يومين قاصدين للإبل المحملة هذه مسافة قاصدين تعالي 8 كيلو تمشيها الإبل في يومين من هنا إلى الخرج في يومين إذا كانت محملة ودبيب الأقدام هذه مسافة قاصدين. نعم يومين قاصدين يعني متوسطين. نعم قصد التوسط. نعم وكان نعم ها ايه من فرقة في البنية من فرقة في البنية. نعم تبدأ السفر وخص السفر. نعم قال وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا له فله قصر الرباعية خاصة. نعم هذا هو قول الجمهور. القول الثاني انه هو لو كان سفر محرم يترحم. نعم ها لا ولا سفر فاول سفر سواء كان سفر عباده كالحج والعمره والجهاد او سفر ملكه او سفر للتجاره او للزياره عام القصد ولي سفر مثل ما قصد السفر ما قصد المسافة ها ولف ما هو العذر بالقصد العذر بالقصد المسافة إذا كان قصد يتنزه في مكان وهذا المكان مسافته مسافة القصد يطرح إلا إذا نوى أن يقيم في هذا المكان أكثر من 4 أيام حين وجد كالنازل يخيم في مكان اسبوع اسبوعين هذا يجب على اقره جمهور العلماء من اول فضل. اما اذا كان يقيم يوم او يومين او 3 أو 4 او يقيم ولا يدري متى تنتهي اقامته فهذا لا يزال يترحم. نعم هذا قول الشيخ الاسلام قولوا له وجاهته سياره العلم على هذا القول. نعم على هذا القول لا يقول ما يتوقع يكون مسافة. أما الجمهور فالعبرة بالمسافة. نعم ها المعتمد الفتوى على ما الآن الفتوى المعتمد على ما على ما قرره الجمهور. نعم المفارقة في البلد. نعم قال فله قصر رباعية خاصة إلا أن يأتم بمقيم. نعم يقصر رباعية إلا أن يأتم بمقيم إذا طلب المسافر خلف المقيم يلزمه الإسلام كما جاء ابن عباس المسؤول ما لنا ما معنى إذا صلينا مسافرين قصرنا وإذا صلينا خلف المقيمين؟ قال تلك السنة أو تلك السنة النبي إذا صلى مسافر خلف المقيمين يلزمه الإتمام. نعم نعم إذا صلى من الإمام يعتبر كافر فإن سلم فصلاة باطلة يعيد الصلاة الأربع من أولها. نعم يجب عليهم يتابع الإمام ولا يختلف عليه. نعم قال إلا أن يأتم بمقيم أو لم ينوي القصر. نعم إذا لم القصر ونوى الإتمام فلا بأس. الصواب أن القصر ليس بواجب لو أتم صح لكن هذا خلاف القول. وقول الثاني أهل العلم يجب القصر يقول الله يجب الصواب أنه لا يجب. والدليل على هذا ما ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الإمام خلف عثمان بن عفان الخليفة الراشد في منى أربع تم الصلاة. وإن كان عبد الله بن مسعود استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون لكنهم صلوا خلفه فلو كانت الصلاة صلاة المسافر رباعية لا تصح لما صلوا خلفه يجمعوا على هذا. فإذا ثبت أن عائشة تم في السفر يجوز الصواب أنه يجوز لكن خلاف الأولى خلاف السنة. نعم تعمل للمخيط تعمل الأصل الأصل الإسماء الأصل الإسماء ترجع إلى الأصل. نعم ها نعم وهي على حسب غالب الظن إذا كان غالب الظن أنه مسافر لكن تعرف هذا إذا سلم من ركعتين عرف أو فات شيء من الصلاة عرف. نعم ها كيف في خلاف بينهم يرى هذا ما تبقى من ماده في هذا الشريط تابعونها في الشريط الثالث.